بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، مؤذن ربما احتلم بالليل وقام على وقت الأذان، فهل يؤذن أم يؤخره حتى يتطهر؟ هذا فيه تفصيل. إن كان الأذان خارج المسجد فإنه رخص بعض العلماء في أن يؤذن الجنب، وقالوا لا حرج في أذان الجنب لأن الطهارة الكبرى لا تشترط للأذان. وقال بعض العلماء أكره للجنب أن يؤذن، وهو قول بعض السلف رحمهم الله. أما إذا كان داخل المسجد فإنه لا يدخل المسجد إلا بعد أن يتطهر، فإن الجنب لا يدخل المسجد. وقد ذكرنا هذه المسألة في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قوله عليه الصلاة والسلام: أما الحيض فليعتزلن المصلى. وقولها كان النبي قال قولها يا عائشة، وقوله لعائشة: يا عائشة نولين الخمرة، قالت: إني حائض، فامتنعت من الدخول من المسجد لوجود الحدث الأكبر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.